وجعل بينه وبين الجدار القلب ثلاثة ذرع، دل على أن ثلاثة ذرع يعتبر قريبا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يعلم المرء بين يدي المصلي، إذا كان في ثلاثة ذرع فأقل هذا بين يديه، وإذا كان بعيد فليس بين يديه. وفق الله جميعا. حديث أنس الأول، حديث أنس إياك فرض ثلاثة الصلاة. نعم صحيح. يحتاج تأمل. الترمذي قال في حسن صحيح، ويحتاج إلى مراجعة، لأن في قوله فإنها نكر يحتاج مراجعة. ذكر أن ابن القيم علّه بالزاد بعلتين. راجع إن شاء الله نشوف. نعم. إذا كان من الجنب أحسن إليك، مرور من الجنب. يعني من الجنب أحسن إليك. لا يضر، المرور بين يديه ولا من الجنب ما يضر. هل يجوز المرء في الحرم أمام الصفوف؟ الحرم لا حرج، لأنها مشقة داعية إلى ذلك. الحرم المكي لا يضر، لأن الناس في حاجة إلى هذا الشيء. هل يتخذ سترة؟ لا، ما يتخذ، معفون عنها. اتخاذ سترة ظنية كان تجعل الخط الذي في المسجد سترة لك، الخط الذي على المفارش. لا تحط عصا ولا كرسي ولا شيء هذا. إن لم تجد الخط ما يصلح. اللي تحطهم في الأرض، تحط يبين في الأرض يشوفون الناس. إذا الأرض تراب أو رمل تحط في الخط. يعني الخطوط لا يصلح. لا الزولي ما فيها خط. ثلاثة أذرع يا شيخ من رجل المصلي. من رجل. إذا كان المصلي القدم. إذا كان المصلي في صحراء هل يتخذ سترة؟ نعم. طيب يضع عصا أم عصا ولا خط اللي تشسر. طيب يضع حجر أمامه. ولا كرسي ولا حجر اللي تشسر. هل الحذاء توضع أمامه؟ لا لا كرسي ولا ذراع أو غلب. هو منتصب. هذا ذراع أو ذراع الأربعة تقريبا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقطع صلاة المرء المسلم ما لم يكن بين يديه مثل مرفعة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. هذا يدل على مؤخرة الرحل تقارب ذراع الأربعة، مؤخرة الرحل شداد يعني. أشي ذراع صلى عليه؟ حول الذراع. حول الذراع. هل هي واجبة؟ كرسي أو نحوه. اتخاذ السترة واجبة؟ الله الحديث الوجوب. وليصلى الله سبيل الله صلى أحدهم فليصلي يصلي وليد منها. لكن نعرف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة، لأنه يروى عن صلى الله أنه صلى في بعض الأماكن منه سرة كما رواه من فضل العباس. فكون صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان يدل على عالم الوجوب، لكن متأكد. هل المرأة تصلي أمام المسجد؟ يعني إذا كانت المرأة عند محراب المسجد. إذا خارج المسجد. خارج المسجد أمام، بس أمام المحراب. لا غلط، خارج المسجد صلي جدا قبل جدا وهم وراء. ما في مكان مثلا متصل بالبنيان صلي قدام، زميلي قدام صلي جدا المسجد صلي قدام الحاجة، ولا صلي في بيته. صلي في بيته سافرين مثلا مروا على المسجد صلي في المسجد ولا من الظهر؟ لا حتى في المسجد صلي في المسجد. لا مروا في المسجد صلي فيه. حكم القبر واحد، حكم المقبرة الصلاة إليه حتى القبر والقبرين هذا الصواب.